آمين يا رب، آمين يا رب. دائما نتحدث عن علامات الساعة الصغرى، وبالضبط عن شيوع الزنا، وبالضبط سببه التبرج. والآن نحن نستعرض في سلسلتنا هذه الحديث عن شروط الحجاب الشرعي، لأننا تكلمنا في الجمعة الماضية على أن ثمة حجاب موجود، حجاب متبرج. أسمعتم عن الحجاب المتبرج؟ حجاب لا يستوفي الشروط، خمار على الرأس، سروال ضيق على الرأس، اقرأ، وفي الجسد هوى. فكيف اجتمع الهوى وشرع الله؟ رأس امتثل لشرع الله وجوارح تتبع الهوى. اجتمع الهوى والشرع في الحجاب، هذا يسمى الحجاب المتبرج. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فتحدثنا في الجمعة الماضية عن الشرط الأول من شروط الحجاب، وهو أن يكون سابغاً ساتراً لجميع عورة المرأة إلا الوجه والكفين كما عند الجمهور. وهو لعمري الأليق لهذا العصر لكثرة الفتن، وإنما يقوم بهذه الوظيفة ما أخبر الله به وهو الجلباب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الجلباب، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإنما تستر المرأة جسدها كله لكي يعينها على الخروج لتأدية وظيفتها، وإلا فإنها تكشف ما تدعو إليه الحاجة في بيتها لغير محارمها. لمحارمها تكشف ما تدعو إليه الحاجة في بيتها، فإنما فرض عليه الحجاب الساتر لجميع البدن خارج البيت، أما مع زوجها كما ذكرت آية سورة النور: بعولتهن، آبائهن، آباء بعولتهن، إخوانهن، بني إخوانهن، بني أخواتهن، نسائهن، ما ملكت أيمانهن، التابعين غير أولي الإربة من الرجال، الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. هذه الأصناف حددها الله تبارك وتعالى ولم يكلها إلى أي شخص، فهو شرع الله المنزل من السماء. فهؤلاء لا حرج على المرأة أن تضع بعضا من حجابها وأن تظهر شيئا من زينتها، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، وإنما بنيت الشريعة على رفع المشقة. فهؤلاء المحارم دائما معها في بيتها، لا تستطيع وهي تباشر أعمال البيت ودائما في المطبخ، لابد أن تظهر بعضا من ساعدها وبعضا من قدمها وهكذا. إذن فالحجاب الساتر إنما وضع لكي يسهل على المرأة أمر تحمل مهمتها خارج البيت حين تخرج مضطرة. الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. كما لابد قبل أن أغادر هذا الشرط أن أتحدث عن عورة المرأة بالنسبة للمرأة، فعورتها بالنسبة للمرأة كعورة الرجل بالنسبة للرجل. فعورة المرأة بالنسبة للنساء فقط هو ما بين السرة والركبة، وليس معنى ذلك أن تجلس المرأة بلباس لا يستر إلا ما بين السرة والركبة مع النساء، هذا تهور، ولكن المعنى أن الواجب الذي ينبغي أن يستر بالنسبة للمرأة إذا كانت مع النساء هو ما بين السرة والركبة، كما في الحمامات. إذا ابتليت نساؤنا الدخول إلى الحمامات فواجب عليهن أن تستر أجسادهن من السرة إلى الركبة مع النساء، وإنما يفعلنه النساء في الحمامات من هذه الألبسة القصيرة التي تظهر عياذا بالله وتظهر فيها المرأة ما فوق الركبة وما دون السرة، فهذا عمل يستوجب عياذا بالله اللعنة. احذري يا أختاه، احذري، فالحمامات كم من كوارث جرت على الأسر، وأنا أخاف كثيرا من الحمامات لما أقرأ، فلقد قرأت أن بعض الحمامات ضبطت فيها تنصيب كاميرات لتصوير نساء المسلمين عاريات ثم جعلها في الانترنت في مواقع خاصة، مواقع خاصة بالحمامات. ولذلك فإن تحذير رسول الله ينبغي أن يؤخذ بمحمل الجد، فأيما امرأة استطاعت أن تتطهر في بيتها وأن لا تزيل لباسها إلا في بيتها كان خير لها، فإن المرأة إذا تعمدت إزالة لباسها في غير بيتها فهي ملعونة. الله، إلا إذا اضطرت لذلك كالحمامات، وإذا اضطرت إلى ذلك فعليها أن تقوم بأمرين. الأمر الأول خاص بها، وهي أن تلتزم بالحجاب الشرعي، أي باللباس الشرعي الذي يستر ما بين السرة والركبة. والأمر الثاني أن تغض بصرها عن النساء اللائي يلتزمن باللباس الذي يستر عورة المرأة بالنسبة للمرأة. عملان وجب عليها أن تقوم به إذا اضطرت أن تذهب إلى الحمامات. مفهوم هذا الأمر؟ مفهوم؟ هل هو واضح؟ المرأة إذا اضطرت إلى دخول الحمامات وجب عليها أن تقوم بأمرين. الواجب الأول أن تستر هي عورتها عن النساء من السرة إلى الركبة، والواجب الثاني أن تغض بصرها عن عورات من لا يلتزم من النساء. وإذا لم تستطع أن تفعل الأمرين فذهابها إلى الحمام يدخل في دائرة الحرام، لأنه يؤدي إلى ارتكاب الحرام والحرام المغلظ. لا إله إلا. أما إذا كانت النساء اللائي يذهبن إلى الحمام كلهن يلتزمن بهذا اللباس، ولكن في الحمامات تدور أحاديث بين النساء، فتذهب المرأة إلى زوجها لكي تصف المرأة له أو تحدث المرأة عن كذا، فأيضا هذا الأمر الذي يقع في الحمامات من حديث بين النساء يدور حول ما يدور بين الأزواج، ويتم فيه تصوير النساء للرجال، يصبح بهذا العمل أيضا الذهاب إلى الحمامات حرام، لأنه يؤدي عياذا بالله إلى الإساءة إلى أعراض المسلمين، ويؤدي إلى إفساد عظيم في البيوت. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. يبقى أن نشير في هذا الصدد إلى أمر يسأل عنه كثير من المتدينين: هل بين الزوجة وزوجها عورة؟ هل للزوجة أن تستر عورتها عن زوجها؟ وهذا السؤال كثيرا ما يتردد على ألسنة كثير من الشباب. والحق أن الله تبارك وتعالى حينما تحدث عن علاقة المرأة بزوجها وعلاقة الزوج بزوجته قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فجعل الرجل هو الستر الحقيقي للمرأة والمرأة هو الستر الحقيقي للرجل، فإن ألصق شيء بالجسد هو اللباس، وإن ألصق إنسان بك وأقرب إليك وموضع نجواك هو زوجتك. ولذلك فإن الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أبو داود والترمذي وابن ماجة أنه عليه الصلاة والسلام قال بكل وضوح: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فسأله سائل: يا رسول الله، فإن كان أحدنا خاليا؟ قال عليه الصلاة والسلام: فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه. لا تستطيع أن تظهر عورتك حتى ولو كنت خاليا إلا مع زوجتك، فليس بين الزوج وزوجته عورة، احفظ عورتك إلا من زوجتك. وتقول أم عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله في إناء واحد صلى الله على حبيبه. كنت أغتسل أنا ورسول الله في إناء واحد ثم تداعبه في الغسل ويداعبها، تقول هذه هذا دوري لكي تحمل الماء، ويقول هذا دوري صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ننتقل بإذن الله إلى الشرط الثاني والثالث، لأن كليهما مرتبطان. الشرط الثاني وهو أن لا يشف الثوب ويصف ما تحته. معنى أن لا يشف، ما هو الثوب الشفاف؟ هو ثوب الرقيق. الرقيق، ألا تلبس المرأة لباسا رقيقا شفافا كالزجاج. شتو على البصرة كي يلبسوه رقيق جدا كأنه الزجاج، يشف ما تحته، يلتصق لشفافته ولشفته، يلتصق بالجسد فيصف عورة المرأة. بل المطلوب فيه أن يكون غليظا. الثوب الذي يستعمل به ويدخل في صناعة الجلباب أو الحجاب يكون غليظا. فقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام عن صنفين من أهل النار لم يرهما. أنتم تسمعون كل يوم هذا الكلام، ووددت لو أن الناس يسمعونه الآن بقلب واع ليطبقوا. يا نساءنا، يا أخواتنا، كم سمعتم هذا الحديث؟ نحن في رمضان كان الأولى أن نتحدث عن العشر الأواخر، لكنني حينما أجوب المؤسسات في رمضان وأرى هذا اللباس أقول أي صوم لفتياتنا، وأي صوم لشبابنا، وأي صوم للوالدين وقد ترك البنت تذهب إلى المؤسسة بهذا اللباس. أقول سبحان الله، يجوع الناس ويعطشون ثم يذهبون ويقرؤون القرآن ويقومون الليل، والبنت تخرج عارية أو شبه عارية تستوجب اللعنة لها ولوالديها ولأخيها ولكل من له مسؤولية عليها. أي صيام؟ أي صيام؟ قال لك يا سيدي صف واشرب. هذه من الأعمال الخطيرة. على الآباء أن يتدخلوا قبل فوات الأوان. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلقد أخبرنا الحبيب، وأنتم تسمعون الحديث دائماً، الذي رواه الإمام مسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه حينما أخبرنا عن صنفين من أهل النار، منهما نساء كاسيات عاريات. كاسيات عاريات، كاسيات كأنهن يلبسن، عاريات أي يلبسن ولا يلبسن. ما معنى يلبسن ولا يلبسن؟ كاسيات أي يلبسن كاسيات، عاريات أي لا يلبسن، أي أنهن يلبسن لباساً لا يؤدي وظيفة الستر، إنما يزيد في فضح العورة، إنما يزيد في افتتان الشباب بهذا اللباس. فلو خرجت عارية لما نظر إليها أحد، يستقبحها الناس، لكن يغطي هذا اللباس ما يستقبح في المرأة قط، ويبرز ما يفتن. فاللباس هو أشد فتنة من خروج المرأة عارية. يا الله، مائلات مميلات، مائلات عن الحق، لأن الحق يقتضي من المرأة أن تستر عورتها، ومميلات أي مميلات لقلوب الرجال، أو مائلات في مشيتهن، مشية المتكسرات المتغنجات اللائي يعرفن عياذا بالله بالانحراف، أي تقول بلسان حالها بمشيتها المائلة أنني أريد شيئاً من الرجال. مميلات أي بميلها في المشية تميل قلوب الرجال، فيخرج الرجل بقصد أن يقضي الحاجة، فإذا رأى امرأة لا تحترم نفسها في مشيتها تمشي مائلة متمايلة متبخترة متكسرة، فإنها تدعوه إلى ذلك فتصرفه، فهي مائلة في نفسها مميلة لغيرها، أي فتنة للمجتمع عياذا بالله. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما إلى حد السقوط. لا إله إلا الله محمد رسول الله. مائلات المميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، أي شعرهن باد لكل الغاد والرائح. بل النبي يصف هذا الشعر الذي تجعله المرأة مصففا كأنه سنام البعير ويميل، وهذا كان شعر وتصفيفة شعر بالنسبة للبغايا على عهد الجاهلية. كانت البغيك تعرف بتسريحة شعرها، تجمع الشعر فوق رأسها كالسنام ثم تميله هكذا، فالناس يعرفون الداعر البغي بهذا النوع من التصفيفات. وأنتم تعرفون أن تصفيفات الشعر لبعض الممثلات أصبحت والعياذ بالله موضة، تتبعهن حتى بنات المسلمين عياذا بالله، يصففن شعورهن مقتديات بالداعرات العاريات الفاسقات الفاجرات المائلات المميلات. هذا لهو الشيء العجاب. يا الله. قال النبي صلوا عليه في آخر الحديث: لا يدخلن الجنة. الله. بنتك هاتي، زوجتك هاتي، راها تصوم سيدي، ولكن اسمع، لا يدخلن الجنة. أسمعت رسول الله؟ أوعيت كلام النبي؟ أوقفت على خطورة هذا العمل؟ لا يدخلن الجنة. وليته سكت. ولا يجدن ريحها، لا يشممن ريحها، رائحة الجنة حرام عليهن. يا الله. وإن ريحها لا يوجد على مسيرة 500 عام ولا تجد هي رائحة الجنة. الله. أسمعت يا من وصلك كلام رسول الله؟ يا أختاه، يا من يصلك كلام رسول الله؟ من كانت هاته صفاتها في اللباس وفي المشية وفي تصفيف الشعر، فإن الحبيب الذي لا ينطق عن الهوى يخبرنا أنها لن تدخل الجنة ولا تجد ريحها، وإن ريح الجنة ليشم على مسيرة 500 عام وإنها أبعد من أن تشم الرائحة. الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذلك صدق الحبيب حيث يخبرنا قائلا: ما تركت فتنة أضر على النساء من الرجال، وما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. هذه العلاقات المنحرفة هي التي تفسد صيامنا وتفسد قيامنا وتحرمنا من الأجر العظيم. هي فتنة عظيمة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. كيف وكثيرات يفعلن ذلك في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان الأبرك؟ ولا تسأل عن شكاوى الشباب المتدين المفتون من هذا السفور الذي ملأ البر والبحر والجو، ملأ الشوارع وملأ الأندية وملأ الشواطئ وملأ البيوت، حتى البيوت دخل إليه الأنترنت ودخلت إليه هذه الفضائيات، فأصبح الناس في البيت لا يقلبون ولا يبحثون إلا عن الفضائيات التي تشيع في الأمة تشجيع على العري. فتنة بالنسبة للشباب. لله ضره الشباب المتدين، لله ضره الشباب المتدين. صبرا يا أخي الشاب، صبرا صبرا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإليك باقة من أحاديث رسول الله صلوات ربنا وسلامه عليه للتأكيد على أن اللباس الشرعي ينبغي أن يخاط بالثوب الغليظ لا بالرقيق. إلى الرقيق ديروا لتحت، واللي الفوق اللي هو الحجاب يكون غليظ، يكون غليظ. واسمع إلى هذه الباقة من الأحاديث الصحيحة. دخلت نسوة من بني تميم على عائشة رضي الله عنها وعليهن ثياب الرقاق، فقالت عائشة: للنساء. إن كنتن مؤمنات، إن كنتن مؤمنات فليس هذا بثياب المؤمنات. الله، فإن للمؤمنات ثياب معروف، هو الثياب الذي وصفه الله في القرآن: ثيابكم ثياب رقيقة خالفتم فيه ثياب المؤمنات. أنتم مؤمنات والثياب ثياب غير المؤمنات. شوفوا هذا التعبير، شو الحكيمة الصديقة بنت الصديق. إن كنتن مؤمنات، إن كنتن مؤمنات فليس هذا، وتشير إلى الثياب، ليس هذا بثياب المؤمنات. وأدخلت عليها عروس، أدخلت على أمنا عائشة عروس، لا إله إلا الله، وعلى رأسها خمار رقيق شفاف. الخمار شوفوا رانا رقيقة، كيش تاذ الفرانة اللي كيديروا النساء رقيقة بيضة، تشوفوا ما تحتها خمار رقيق، خمار رقيق. أدخلت على عائشة عروس وعلى رأسها خمار رقيق شفاف، فقالت عائشة رضي الله عنها: لم تؤمن بصورة النور امرأة تلبس هذا، وتشير إلى الخمار الرقيق. ما آمنت بصورة النور امرأة تلبس مثل هذا الخمار وهو رقيق. كتشوفوا شيء متحجبات في القنوات الفضائية، يعني ذلك شيء رقيق. وترون بعض الفتيات يضعن خمارا على الرأس شفاف بحلنيله رقيق، ما دري قواله الشعر بلد، فهو يستر ولا يستر، لا حول ولا قوة إلا بالله. وروى أبو داود مرسلا عن عائشة رضي الله عنها أن أختها أسماء بنت أبي بكر دخلت على الصادق المصدوق صلوا عليه، وعليها ثياب الرقاق، فأعرض عنها رسول الله، أعرض بوجهه عنها صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا إلى هذا وهذا، وأشار إلى الوجهين، إلى الوجه والكفين، إلى الكفين والوجه. دخلت أسماء وهي أخت عائشة من محارم رسول الله، من المحارم المؤقتين لأنه زوج أختها عائشة، فدخلت بثياب الرقاق تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم من محارمها. لكن النبي حينما رأى عليه الثياب الرقاق أعرض بوجهه وشاح وقال: يا أسماء، يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض، جاءتها الدورة الشهرية، إعلان على بلوغها، إعلان على أنها أصبحت مكلفة وأنها أصبحت مطالبة بتأدية شرع الله على الوجه الأكمل، يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض علماء الحديث يضعف هذا، ولكن مجموع الأحاديث تقوي هذا المعنى صلى الله على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وروى أبو داود عن دحية بن خليفة الكلبي رضوان الله عليه قال: أتى رسول الله، أو لأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباطي، أي مجموعة من القبطيات نسبة إلى الأقباط، هو لباس رقيق يأتي من الأقباط، والأقباط هم مسيحي مصر، الأقباط القبطية هي لباس رقيق شفاف يصنع في مصر عند الأقباط. جاء إلى رسول الله بهذه القبطية أو القباطية، الله، فأعطاني منه قبطية. يقول دحي أعطاني النبي منه، يعني شقة وأعطاه قبطية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا دحية، اصدعها صدعين، أي شقها نصفين، اقسم هذا الثوب نصفين، شوف، فاقطع أحدهما قميصة، واحد خيط راسك، النص خيط راسك، واعط الآخر لامرأتك لتختمر به، أي لتضعه خمار على رأسها، فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا دحية، وامر أهلك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها، لأن القبطية التي أعطيتكها لتضعها زوجتك على رأسها هي من ثوب رقيق، فلا يجمل أن تختمر بالثوب الرقيق، لكن استعن بثوب آخر تضعه على رأسها يكون غليظا، ثم اجعل الثوب الرقيق فوقها لكي يكون الثوب الرقيق ساترا لثوب آخر. الله، هذه توجيهات رسول الله. هذا عن الرأس. علاش كان بيتكلم على الرأس؟ لأنه لم يكن يتصور في بيئته أن تلبس النساء الثياب الرقيقة على البدن. النبي كان يتحدث عن أمر يمكن أن تقع فيه الصحابيات، وهو فقط الشعر. أما لا يمكن أن يتصور في بيئة طاهرة، بيئة مؤمنة، بيئة مسلمة، بيئة فيها صحابة رسول الله، لم يكن يتصور أن تضع الثوب الرقيق على البدن. إنما كل ما كان حاصل آنذاك هو الخوف على أن تختمر نساء الصحابيات بثوب رقيق يمكن أن يشف تحته ويظهر الشعر. هذا على الشعر كل هذا. يا الله، فكيف يا أمنا الكريمة يا عائشة، كيف لو أحياك الله وخرجت إلى الدنيا من جديد لتنظري إلى بناتك يا أمنا؟ إيه يا عائشة، قلت للزوجة التي أدخلت عليك ما آمنت بصورة النور من وضعت مثل هذا الخمار، وقلت للنساء اللائي جئن من بني تميم وهن يلبسن لباسا رقيقا، إن كنتن مؤمنات فليس هذا بثياب المؤمنات. فلو أحياك الله يا أم الكريمة الطاهرة المطهرة، يا من برأك ربك من فوق سبع سماوات، يا أيتها العالمة المتبحرة، يا من حملت حديث رسول الله، يا من صارت في الناس بنور الله، أيتها الأم الطيبة البارة الكريمة الصديقية، كيف لو أعاد الله لك روحك ثم خرجت على بناتك في العصر هذا 15 قرنا خلت بعد موت النبي، ورأيت بناتنا ما تقولين؟ ماذا تقولين؟ ما آمنت بصورة النور فقط، من سترت الجسد كله فقط وضعت خمارا رقيقا على رأسها، ماذا تقولين إذا شاهدت بناتك في المؤسسات التعليمية، في الجامعة، في النوادي، في الشوارع، في الأسواق، في الأوتوبيسات، في الحافلات؟ ما تقولين يا أمي؟ أشفق عليك أمي، أمي عائشة، أشفق عليك أن تري بناتك، فأسأل الله أن يستر عليك فضائح بناتك حتى لا يزعجك المقام بين يدي ربك. أرى أن عقارب الساعة قد زحفت بسرعة، ولنا عود للموضوع في هذه السلسلة التي تعمدت أن أجليها نقطة نقطة، لئلا يكون لبناتنا حجة عند الله، ولئلا يكون للآباء حجة عند الله في ترك بناتنا الحبل على الغارب. يفعلن هذا لكي ينشرن هذه الفتنة العظيمة الهوجاء في الأمة. فالله نسأل أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمد، والحمد لله رب العالمين.